الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مليئا بكلمات ربي لنبذ البحر قبل ان تنبذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قوة الايمان والاسلام نعيش مع مثل الكتاب مع ايات كتاب الله مع قرار الجمهورية العربية وعدو نقابة القراء بالتقالية قاضي الاثر القارئ الشيخ عمرو الشبراوي الخليل القارئ والمفيد المصريين وليتفضل مشكورا. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ يا رب ألم يجدك يتيما Yeah. لا الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليه ولا الإيمان والإسلام ما أجمع أن يلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة عشنا سويا مع يد كتاب الله مع قارئ الجمهورية المملكة العربية وعدو رقابة القراء بالتقانية فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل القارئ والحفيظ بن الطريف كما نحن لكم على حدث الإذاعات الهندسية والأضواء الطبيعية لصاحبها الحاج سعيد بن زايد بكور شبرهور على مخازن فراشة كبرى إدارة الحاج محمد مختار بنو الطريف الخدمات الفندقية الممتازة إدارة عصام صلاح بن بلوي وأشكر الله أعطاكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.